أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام زين العابدين في دعائه مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال: اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني واستصلح بقدرتك ما فسد مني. اللهم صل على محمد وآله. يستفتح الإمام زين العابدين دعاءه بالصلاة على النبي وأهل بيته إعلاما منه بانتمائه إلى هذه الفئة المؤمنة التي ترتبط بالفكر الرسالي الفكر الرباني، ترتبط بالأنبياء والأولياء والملائكة، فحينما يسأل الله الصلاة على النبي فإنه بذلك ينتمي إلى منهج الله، إلى جماعة الملائكة، إلى المؤمنين الصادقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله والملائكة. بعد من يشترك مع هؤلاء الملائكة؟ من يكون مع الله في هذا الطريق؟ يا أيها الذين آمنوا، دعوة إلى المؤمنين أن ينتموا وأن ينخرطوا مع الله في منهجه، مع منهج الله، مع الملائكة في المنهج الرباني. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم، هذه دعوة للانتماء. فالإمام زين العابدين حينما يستفتح دعاءه يعني يعلن انتماءه إلى هذه الجماعة الإيمانية، إلى هذا الفكر الرباني، إلى هذه الثقافة الرسالية، إلى هذه الصحبة الإيمانية. صبروا وصابروا ورابطوا. الإنسان يحتاج إلى صبر مع من؟ يصبر مع من؟ ويصابر مع من؟ ويرابط مع من؟ يرابط مع الفئة الإيمانية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انتماء إلى جماعة إيمانية ورفض جماعة الأهواء والشهوات، انتماء إلى قيم السماء ورفض قيم الجاهلية وزينة الدنيا. فالصلاة على النبي وأهل بيته، الدعاء بالصلاة على النبي والصلاة على أهل بيته، يعني إعلان للانتماء، انتماء لهذه القيادة الربانية، إلى هذه الطليعة، إلى هذه الفئة الإيمانية، إلى هذه الأمة المؤمنة، وبالتالي السير وفق ذلك المنهج. يا رب، يا الله، أدعوك وأسألك وأطلب منك أن ترفع تلك القيادة، ترفع تلك الأمة المؤمنة، ترفع تلك القيادات، ترفع تلك الجماعة، أن تجعل لهم مكانة رفيعة، أن تثني عليهم وتجعلهم من أقرب المقربين إليك وتجعلني معهم، بل أن تجعلهم أقرب المقربين إليك وأن تجعلني معهم. هذا إيحاء نستوحي من خلال تلك الصلاة تلك الكلمات التي أكدت الروايات وقبلها القرآن الكريم على ضرورة أن تكون هذه شعار للمؤمن. الصلاة على النبي والتسليم للنبي هي الشعار الذي يحمله المؤمن ويعبر عن إيمانه، فهذا بالنسبة إلى الصلاة. اللهم صل على محمد وآله وبلغ. إنما استفتح بعد أن انتمى الإنسان إلى هذه الأمة المؤمنة ودافع عن قيادتها، هنا يبدأ بالسعي نحو الهدف الأسمى، التطلع الأكبر إلى الشيء الذي يستحق أن يفني الإنسان عمره من أجله، ألا وهو الإيمان. وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. ماذا يعني البلاغ؟ ماذا تعني البلاغة؟ ماذا يعني البلوغ؟ ماذا يعني الإيمان؟ ماذا يعني أكمل؟ كلمات قصيرة لكنها معاني كبيرة تستوعب كل الحياة. هذا المقطع يستوعب كل الحياة ويلخص حقيقة الحياة. حقيقة الحياة ما هي؟ الإنسان في هذا الوجود ما هي حقيقته؟ هل أن يكون لاعبا مشهورا أو ممثلا معروفا مشهورا أو ما شابه؟ هل الإنسان خلق من أجل أن يسعى ليلا ونهارا من أجل تكديس المال؟ هل هذا هو الهدف الذي خلق من أجله الإنسان؟ هل قيمة الإنسان في المال أو الشهرة أو الطعام أو الجنس أو ما شابه حتى يسعى الإنسان إلى تلك الأشياء؟ ما يعلمنا القرآن يقول حقيقة الإنسان وهدف الإنسان في الإيمان، في كمال الإيمان. لذلك الهدف والتطلع الذي يجب أن يتطلع إليه الإنسان ويسعى نحوه الإنسان ويكرس كل جهده كل وقته هو هذا الهدف. يعني لا تشغل نفسك بأهداف وهمية. الإمام يستفتح دعاء بعد الصلاة، أول خطوة بعد الانتماء لهذه الأمة وهذه الأمة المؤمنة إلى هذه القيادة يتطلع نحو ذلك الهدف الأبعد، بلاغ الإيمان. شنو يعني البلاغ؟ شنو يعني البلاغة أساسا؟ واحد من يقول يدرسون بلاغة، ماذا تعني البلاغة؟ ماذا يعني الكلام البليغ؟ كان في داخل الشيء عنده رسالة تارة يوصلها مع خلل وتارة يعجز عن إيصال تلك الرسالة وتارة يتمكن من إيصال تلك الرسالة كاملة من دون ذرة من الشبهة. هذا تسمى بلاغة. يعني شنو؟ يعني الوصول الكامل، إيصال كامل. البلاغة يعني البلوغ لنفس الشيء. لما يقولون إنسان بالغ يعني وصل الدرجة القصوى التي يتمكن معها من التكليف. هذا العمر الإنسان يتمكن من خلاله أن يكون مكلفا، هذا يسمى بالغ. يعني قبل ذلك قد يكون عنده قصور، قصور قاصر، ما يتمكن، ما يتحمل، قد يكون. لكن لما نقول بلغ يعني هنا شنو؟ يعني هنا ارتفع العجز، هنا تمكن من تحمل المسؤولية، يعني وصل الى القدرة. احنا لما نقول بلغ، انا عندي ايمان، انا اصلي، انا اصوم، اقرأ قرآن، مؤمن، انا من سنة لرسالة ايمانية، انا لي وجود في المسجد. لكن هذا لا يكفي بالنسبة الى الانسان العاقل، لا يكفي ذلك، لا يتوقف عند هذا الحد، لا يكتفي بوجوده في المسجد والصلاة بهذه الطريقة وما شابه، وإنما يتطلع إلى أعلى الدرجة. ولهذا ماذا يسمى الدعاء؟ مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال، يعني هنا الخلق الكريم، هنا مكارم الأخلاق كلها هنا، ومرضي الأفعال لله، الأفعال التي يرضى الله عنها. بلغ الرضا مو قليل، الرضا أكبر من الجنة، تدرون لولا جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها أما طولها المعمرة. رضا الله أكبر من الجنة، ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة. مرضي الأفعال هنا يحصل عليه الإنسان بهذه الخلقيات، بهذه المكارم، بهذه الأفعال، بهذه الأخلاق. وأول خلق وأكرم خلق، وهو الذي يبلغ الإنسان ويوصل الإنسان إلى رضا الله والتوحيد، الإيمان. الإيمان أكمل الإيمان سلام الله، هو الذي يوصل الإنسان، يبلغ الإنسان إلى هذه الدرجة. هذا أول ما يستفتح الإنسان وين يريد. تارك الإنسان يكون تطلع ضعيف، قل يلا نكتفي، قريب أصير في حوش الجنة، حوش الجنة، ندخل الجنة بس نكتفي. تارك واحد فرسول الله بلا مقام محمود، ولسوف يعطيك ربك فترضى، مرضي الأفعال. الناس تتطلع الى ان يعطى ما يرضيه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا التطلع. هذا عن اي طريق؟ بل بايماني اكمل الايمان. اذا الانسان ملك هذا التطلع وامتحى نحوه وسعى الى هذا، هنالك يبلغ هذه الدرجة. بلغ يعني اوصل ايماني اقصى، اوصله كاملا، يعني ما في خلل، مو ايمان نص بنص، ثلاثة ارباع بربع، قلنا بلاغ رسالة كاملة لا تشويش فيها، واضحة كلها، ما نقص ولا حرف، مراد كامل بالغ. نبلغ بايماني، هذا الإيمان الموجود عندي لا يكفي، أنا أريد أكثر من هذا. وبلغ بإيماني وبشيء آخر بنفس الإيمان هذا، زين أكمل الإيمان، أكمل، ها مو كامل، أكو كامل وأكو أكمل، أكو عالم وأكو أعلم، أكو صابر وأكو أصبر، أكو متقي وأكو أتقى، أكو مؤمن وأكو أكثر إيمانا. إهنا أكمل، مو بس أكثر، أكمل، بلغ الكمال. لكن النبي صلى الله عليه وآله هو أكمل من بلغ من الأنبياء. نحن الإيمان نريد الأكمل، واجعلني أحسن عبيدك عندك، يطلع إلى ناس. إهنا هذا الدعاء، وبلغ بإيماني، تطلعنا، طموحنا، هدفنا، انشغالنا، وقتنا، تفكيرنا، زين جهدنا، انصبه في وين؟ شعر هنا انصبه، هذا التطلع الحقيقي، مو ان انا اكون اكبر بروفيسور، اكبر طبيب، اشهر لاعب، احسن ما ادري كذا، وما شاب من هذه الأمور. لا، هنا تطلعنا أكمل الإيمان. الإيمان يعني التصديق، أنا أصدق بالرسالة لكن عندي تشكيك لو ما عندي. إحنا كلنا نحتاج نتكلم بالواقع، ما يحتاج إحنا نجي نضبط بالأمور، ما عندنا تشكيكات، ما يجي الشيطان يوسوس إلنا. يوسوس لما يوسوس في بعض معتقداتنا يجي يشكك لو لا، لأن هذا يدلل على أن شنو؟ أن العقيدة ما مبنية على دليل وبرهان ما اكتمله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على دليل وبرهان، رؤية واضحة، أنا ومن اتبعني، الرسول، القيادة ومن اتبعه. نحن من أتباع القيادة الربانية، من أتباع الأنبياء، فلا بد أن تكون عندنا بصيرة، لا بد أن يكون التصديق كامل. الإيمان يعني التصديق، بس مو صدقت من دون برهان بعد يكون عندي تشكيك. أنا مؤمن مصدق بالرسالة، مصدق بالقيام، لكن ممكن يجينا هزات وأشكك وأتراجع. قالت الأعراب آمنا صدقنا، نجي القام يقول لا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هناك لما تصير ابتلاءات هزات كبيرة ترتبط بالقيادة، ترتبط بموت الرسول صلى الله عليه وآله، هنا يبين. لما تكون هناك معركة ونرى تطاير الرؤوس والدماء تسيل والأرواح تزهق، هنالك يبين الإيمان. هنالك لما العدو يقوم بعملية الإرهاب والتخويف، هنالك يبين الإيمان. هنالك حينما تكون المعركة وينهزم المؤمنون، هنالك من يثبت يبين الإيمان. ما تص أكمل الإيمان، وإلا ممكن جهزة تهز الإنسان. لهذا ما نكتفي بالإيمان الذي لم يبلغ الكمال، لا نكتفي بالتصديق الذي لا يحمل البرهان. لا بد أن يكون تصديق مبني على دليل وبرهان، عقل حاضر يفكر في كل شيء، يشكك اليوم حتى يؤمن. شك في اليقين، يعني الشك من أجل بلوغ اليقين، مو الشك من أجل شنو؟ الاضطراب والتشفيق. لا، أنا أقول ما هو الدليل على هذا؟ من أجل ترسيخ العقيدة، هذا أكمل الإيمان. أكمل الإيمان تصديق كامل، أكمل التصديق، يعني الدليل الذي لا يمكن أن ينقص على إيماني بالرسالة، بقيم السماء، بمفردات الرسالة، فضلا عن التوحيد. أما لا، يجي واحد فدح شاية في عصمة أهل البيت، من يحتاج في إمامة الإمام المهدي، من يحتاج في ما أدري كذا، في رجل هزة. لا، مو هذا، أبسط من ذلك. في رجل أنا أمارس دور تقاعد فكري، أمارسه عمر مقابل عنه، أمارس الجهاد عشرات السنين، لكن في لحظة من اللحظات أشكك في مسيرتي كلها. عشرات السنين أجاهد، في هذه اللحظات أشكك، يعني شنو؟ يعني كان في الإيمان خلل، ما بلا تصديقي كان في خلل، كان فيها مصالح. أنا ممكن أشير هذا وفق أكون وفق مصالح، وفق دليل وبرهان، ما كانت لله خالصة، فيها شائبة. لهذا لما الجهاد أشخط شخطة على تاريخي وألغي كل تاريخ الجهاد. ليش؟ لأنه ما بلغت أكمل الإيمان. كنت في المسجد، كنت مجاهد، هاجرت. ولذلك في الآيات ما يستفاد الهجرة، يقول جاهدوا وهاجروا وجاهدوا، ملخص الآية طبعا يجاهد. وهذا الجهاد لا يكتمل إلا بالهجرة، والهجرة أيضا ما تكفي، ما تكتمل إلا بالجهاد بعد الهجرة. لا بد أن تكون هالحالة دائمة وأبدا. فإحنا نطلب من الله أن يبلغ بإيماننا أكمل الإيمان، يعني ما نكتفي بالتصديق الظاهر. هذا إذن ماذا يعني؟ إذن العقائد، الأفكار، النظريات التي نعتقدها، نتبناها، يجب أن تحمل دليلها وبرهانها، يجب أن تكون عن بينة، يجب أن تكون عن قناعة، مو لمصالح، مو للأجواء، مو لأن الناس، لأن الناس يصلوا أنا أصلي، هذا أكمل الإيمان. أنا مؤمن، أنا مصدق أنا ظاهرا مصدق أن هذا العمل حسن، الصلاة جميلة فيها ثواب صلاة الجماعة وما شاء الله، لكن لما تصير هجة وين مصلي؟ كانوا يصلوا يا مسلم، كانوا يعتقدون بالحسين، يؤمنون بالحسين وأرسلوا له الرسائل، وما كانوا يؤمنون، يصدقون قلوبهم معك يعني مصدقون، لكن هذا الإيمان في خلل، كل هذا سيوفهم عليك، مؤمنين مؤمنين، كل هذا قلوبهم معك يعني في تصديق بأنه هو الإيمان، لكن فيها مصالح، فيها ضعف من الإيمان، لا تتحول السيوف على الحسين. لا، إنسان مؤمن يصلي، بس متى ما صار لمجاهد من المجاهدين ضغط من قبل حكومات ظالمة، تشوف هذا نذر على المجاهد، هو يصدق بالله ويصلي، لكن إحنا شنو نسوي موقفه؟ موقفه لا وش هذا يسوي لنا مشاكل، ولا وش؟ نفس القضية، قلبه وياك. يقول هو يبغى لك الله يقطع عنك الشر، هو في داخل قلبه يبغى الله يقطع عنك الشر، بس لسانه مو سيف، لان ما عنده سيف حديد، عنده سيف لسان عليك، هذا مؤمن مو مؤمن، لكن خائر الايمان، ضعيف، خواف، جبان، ما عنده تصرف. ليش؟ انا ما بلغ اكمل الايمان، مو مؤمن مؤمن، يعني ترى القضيه مو هذا يعني خرج عن دائره الايمان والكفره، لا لا لا، هذا بالفعل مؤمن زين، وقلبه ايضا وياك ويا المؤمنين، لكن شوف لسانه ليش؟ وين الخلل؟ ما بلغ اكمل الايمان. اما ذاك الذي بلغ الايمان ما تهزك ريح يا جبل، ما تهزك ريح، المؤمن اعظم من الجبل، لان في الروايه الجبل يؤخذ منه بالمعاول والمؤمن لا يؤخذ منه، لا ينال منه، الجبال يمكن ان ينال منها بالمعاول، الان الالات الحديدية تولق نفق، نالوا من الجبال لما نالوا منها نفق، نفق بعد مو بس تطلق حجارة، نفق يخترقوه، لكن المؤمن لا يمكن ان ينال منه، هذا الذي بلغ اكمل الايمان، هذا اكمل الايمان، لابد ان تطلعنا وهدفنا لهالدرجة، نبلغ لا نكتفي ترى بالإيمان الشكل، نبلغ لهالدرجة، لا يمكن أن ينال من يا جبل مد الذكرية، هذا رقمكم، ونحن لهالمستوى نبلغ هذه الدرجة نسعى، طبعا ما ظنوا ولا بسان يصف، ولهذا احنا ندعو وبلغ، نطلب من الله، وما قلنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني ليس الإنسان عنده غرور أيضا بالله، نطلب من الله أن يبلغنا، نسعى، إذن تطلع الحقيقي والخلق الأكمل وأكرم الأخلاق وأرضى الأفعال هو كمان بل أكمل الإيمان، أي التوحيد الخالص الذي لا شائبة فيه، وهذا يمكن للإنسان أن يبلغه، لكن لما يضع له برنامج عملي لبلوغ هذه الدرجة، كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ أكمل الإيمان هو مؤمنين، زين اقتنعنا، عندي الآن أماني، لا عندي إرادة، مو أمني ليس بأمانيكم، لكن أقول عندي إرادة، أريد كيف أصل إلى هذه الدرجة إلى أكمل الإيمان، هذه وصلنا بالأمور التالية، أول خطوة الارتباط بالله، ترى القدرة مو قدرة ذاتية، القدرة من الله، هذه عقيدة لازم تصير عندي، وأطلب من الله، هذه أول خطوة لبلوغ أكمل الإيمان، هذا يقول وبلغ، هنا شفنا المؤمن يحتاج إلى ثلاث، توفيق من الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما يمكن أن نبلغ الهدى فضلا عن كمال الإيمان بل الأكمل من الإيمان إلا بالله، يا من دل على ذاته بذاته أريد أبلغ الدرجة العليا من التوحيد، هذا عن طريق الله. بك عرفتك بالله، ولهذا لا بد أن نرتبط بالله. ليس عندنا غرور أن أنا وقدراتي وما شابه، هذا الغرور مانع من بلوغاتنا الإيمان، لأن إعجاب المرء بنفسه مهلكة الله. فلا بد أنه دائما وأبدا نستشعر الضعف، وأننا لا يمكن أن نتقدم قيد أنملة إلا بتوفيق الله وقدرة الله، ما يمكن. هذه العقلية تكون عندنا بهذه النية بهذا التفكير. هذه الخطوة الأولى، أن القضية الارتباط بالله، هذا أمر الأول. الأمر الثاني وهو يتفرع من النقطة الأولى عن طريق منهج الله، لك عرف وبلغ بإيمان. يا الله، الله سبحانه وتعالى جعل طريق، جعل طريق وما جعل. يعني لما يجي واحد يقول والله من أسماء الله واجب الوجود، واجب الوجود بعينك يعنيها يا أعمى، الله قاصر حتى تحط له اسم من عندك. الله يقول الله اسم جامع، الله لما انت تقولها يا الله شوف القلب هنا شلون يهتز، تقول واجب الوجود، هنا ست كلمات مطمطنة لا تخترق القلب ولا تؤثر على القلب، هذه مال جدل. اما الكلمات التي جعلها الله، لما يقول واحد يا الله يا رحمن يا رحيم يا جبار، اذناء الفرائض ترتعد، اذناء الامل بالله وبتوفيق الله يكون. هذا لابد ان نتبع منهج الله بالقران بروايات اهل البيت نبلغ الايمان، مو بممارسات صوفيه او بافكار فلسفيه يونانيه. والله تدرس عقائد جيب لي افكار فلسفيه يونانيه، ما شفنا دول ازدادوا ايمانا وخشيه، ازدادوا تفلسفا وبعدا عن الله كما يقول الامير. نعم بلى، وجدت الامام يقول انها هنا لعلما جما لو لقيت له حملا، هذا نقول بلى حصلت، لكن شنو حصلت؟ واحد يتفلسف هذا طنطنة شاعر كلمات خربطة، قضية قضية علم رباني يعني الروح. الله جبار السماوات، الله لا إله إلا هو، في أعظم من هذا؟ هذه الخشية. إذا قرأت آيات القرآن تليت آيات الله، شنو يحدث؟ مو كلمات البشر، وجلت قلوبهم. هذا إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالم علم الرباني الذي يتعلم بالقرآن من القرآن. هذا فهنا لابد أن نأخذ المنهج القرآني، المنهج الإلهي، منهج روايات أهل البيت. هناك رب أدعية، هناك آيات، هناك برامج، هناك أفكار، هناك نظريات، هناك سلوكيات، هناك طرق. أهل البيت جعلوها، القرآن جعل، القرآن يبين لنا صفات المؤمنين، ما يبين؟ ما يتحدث عن صفات المؤمنين؟ ما يبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مثلا، آناء الليل وأطراف النهار، يبين ما يبين؟ الإيمان سلوك، مو بس أفكار، سلوك. هذا المنهج، آيات القرآن واضحة في تبيان منهج الإنسان الذي يريد أن يبلغ أكمل الإيمان، واضحة. لما الواحد يقرأ الآية، اقرأ الآيات في سورة آل عمران، شلون تبني شخصية الإنسان المؤمن؟ هو شوفوا شوف هذه السلوكية، هذا المنهج. إذا أردنا أن نبلغ أكمل الإيمان بالمنهج الرباني، مو بكتب فلسفة اليونان وتعال تفلسف، وينك يا مجادل، وينك يا مستعرض، انا استعرض شنو؟ الله خلقنا حتى نتفاخر ونستعرض، هذا ما يبلغ درجات ايمان، هذا اساسا نعمل لذواتنا، ولذلك نعبث ونلعب وما شابه، حتى لو كان على راسي اكبر اعمامه، حتى لو يقولوا اكبر ايات الله العظام، ما ينفع. لابد ان يكون عن طريق القرآن. هذا الأمر الثاني، بلوغ أكمل الإيمان لابد أن يكون عن طريق المنهج الرباني الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله بقية البرامج لبلوغ أكمل الإيمان، بقية الوسائل إن شاء الله نتحدث فيها في يوم غد، حتى نتمكن من الشير وفق الطريق الواضح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، دعوة إلى الله، أكمل الإيمان ها. إلى الله، مو للذات، مو للأهواء، مو للشهرة، مو للسمعة، على بصيرة، منهج واضح، وعلى السلسلة الفرنجاز، أنا ومن اتبعني، يعني حتى لو ياي عنده وضوح مغموض، أنا أفهم وذاك ما يفهم، أنا أجيب هنا قصة واحدة.